السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة لا يزال في كتاب التوحيد، وبالله التوفيق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب أراد به المؤلف رحمه الله بيان أن أناسا من هذه الأمة سيعبدون الأوثان، وذلك أن بعضهم يقع في فتنة القبور، وتلك من عبادة الأوثان، فإن الذين يطوفون بالقبور ويستغيثون بأهلها ويطلبون منهم الحاجات وتنفيس الكربات ويتبركون بهم ويذبحون لهم القرابين فتلك عبادتهم، وكل شيء عبد من دون الله فقد أصبح وثنا. كل شيء عبد من دون الله فإنه وثن، أي شيء، قبر أو شجر أو حجر أو صنم أو غيره. ولذلك قال أن بعض هذه الأمة، يعني أنه سيقع فيهم ويحصل. وهذا الواقع الآن في بعض البلاد، يوجد قبور في المساجد، وقد نهينا عن وضع القبور في المساجد وبناء مساجد القبور، ومع ذلك فعلوا ذلك، ثم إنهم يطوفون عليها ويستغيثون بأصحابها، فتلك عبادة الأوثان. إذن حصل ما أخبر عنه عليه الصلاة والسلام، والذي قصده المؤلف من هذا هو بيان ذلك للتحذير منه. ثم أورد هذه الآية: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هذه الآية نزلت في نفر من اليهود، مثل حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف وغيرهم من كبار اليهود، ذهبوا إلى أهل مكة من أجل أن يحرضوهم على حرب الرسول عليه الصلاة والسلام. فالمشركون اغتنموا الفرصة بوجود اليهود عندهم، وهم يعلمون أن اليهود أهل كتاب، جاءهم رسول وهو موسى عليه السلام، ونزل على الكتاب وهو التوراة. فهم سألوهم، قالوا: أي ديننا ودين محمد أيهم خير وأهدى سبيل، أينا على الحق؟ من المعلوم أن اليهود أهل كذب وأهل بهت، ولهم هوى أيضا، فهم يريدون الآن أن يستميلوا للمشركين ويستجلبونهم من أجل أن يتحقق لهم ما أرادوا، فلا بد أن يجاملوا مع المشركين ويشهدون لهم بأنهم على حق، وهم يعلمون علما يقين أنهم على باطل، ويعلمون علما يقين أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول حق، وأنه جاء بالحق بإذن الله، وهذا ثابت عنده في كتابهم، وأنه واجب عليهم أن يتبعوه ويؤمنوا به، مأخوذ عليهم الميثاق، لكنهم يعاندون حسدا وما ضروا إلا أنفسهم. فلما قال لهم المشركون أي ديننا ودين محمد، إنكم أهل كتاب وأهل علم، فقالوا لا بل أنتم خير وأهدى سبيل. وقالوا لهم أيضا صفوا لنا حالكم وحال محمد أو دينكم ودين محمد، فقالوا لنا محمد قطع أرحامنا وسفاه لا أحلامنا وفعل وفعل، ونحن ننحر الجسور، يعني نكرم الضيف، ننحر الناقة ونطعم الضيف ونسقي الحجيج ونفعل، أثنوا على أنفسهم وسبوا محمد صلى الله عليه وسلم واستنقصوه. فقالوا لهم لا بل أنتم خير وأهدى سبيل، وهم يعرفون هم يعلمون علم اليقين أن في قرارة أنفسهم أنهم كاذبون. اليهود يعلمون في قرارة أنفسهم أنهم بشهادتهم للمشركين كاذبون، لكنهم أهل هوى يريدون أن يستجلبوا المشركين حتى يوافقوهم على حرب محمد صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله هذه الآية ردا عليهم وتكذيبا لهم وبيانا لكذبهم. ألم ترى، يعني ألم تعلم يا محمد، ألم ترى إلى الذين أوتوا، يعني أعطوا نصيبا حظا من الكتاب وهو التوراة، ومع ذلك يؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت السحر، والطاغوت الشيطان وكل ما عبد من دون الله، فهم أهل سحر وأهل طاغوت، يعني أنهم يعظمون ما لا يجوز تعظيمه من القبور ونحوها، يؤمنون بالجبت والطاغوت. والطاغوت مشتق من الطغيان، وهو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيت كما قال ابن القيم رحمه الله الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة، يعني أكبر الطواغيت خمسة، يعني خمسة أصناف. إبليس لعنه الله هذا أكبر الطواغيت، ومن عبد وهو راضي مثل فرعون، ومن حكم بغير ما أنزل الله من أهل القوانين الوضعية، والذين تركوا الكتاب والسنة وسنوا لأنفسهم قوانين ما أنزل الله بها من سلطان وعارضوا بها الكتاب والسنة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومن ادعى شيئا من علم الغيب، لأن الله عز وجل مختص بعلم الغيب فلا يعلمه إلا هو، فمن ادعاه لنفسه فقد افترى وكذب وصار من الطواغيت. ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه مثل فرعون والنمرود، هؤلاء أكبر الطواغيت، وإلا فهم كثير، لأن كل ما تجاوز العبد ما حد له وما أمر بالتزامه وتجاوز الحق إلى الباطل يقال له طغى، يعني تجاوز الحد. يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، يعني أنهم قالوا لقريش أنتم خير ودينكم خير من دين محمد، وهم بذلك كاذبون ويعلمون أنهم كاذبون. أولئك الذين لعنهم الله، فهذا جزاؤهم أن الله لعنهم ومقتهم. ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. الشاهد من هذه الآية أنه ما دام أنه في اليهود من يؤمن بالجبت والطاغوت ويعبد غير الله فإنه سيكون في هذه الأمة من يفعل ذلك. الشاهد قول يؤمنون بالجبت والطاغوت، لكن مناسبة هذه الآية هو أنه ما دام في اليهود وفي النصارى من يؤمن بالجبت والطاغوت فإنه سيكون في هذه الأمة من يفعل ذلك، فيجب الحذر. كيف عرفنا أنه لابد؟ من قول عليه الصلاة والسلام لا تتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القلة بالقلة، يعني ستتبعون طرق اليهود والنصارى سواء بسواء، وليس هذا الكل، يعني سيكون في هذه الأمة من يفعل ذلك. أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم من أجل التحذير، ليس مجرد إخبار، من أجل إذا علمت أنه سيكون في هذه الأمة من يقلد اليهود والنصارى بعباداتهم وعاداتهم قطعا سيكون ذلك، لأنه ما ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، فعليك أن تحذر حتى لا تكون ممن يفعل ذلك. فلذلك المؤلف أورد هذه الآية لبيان أنه ما دام في اليهود والنصارى من يؤمن بالجبت والطاغوت فسيكون في هذه الأمة إذا من يفعل ذلك، لأنه قال عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلك، حذو القلة بالقلة سواء بسواء، يعني مثل مساواة ريشة السهم بالريشة الأخرى، مثل مساواة النعل بالنعل تماما، قلة بالقلة. وأكد ذلك بقول حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلوا، يعني لو قدر أن واحد منهم دخل جحر ضب مع صعوبته وتعرجه وعمقه فسيكون في هذه الأمة من يفعل ذلك. وهذا الذي وقع لما كان في اليهود من يعبد القبور ويعظمها ويبني عليها المساجد والقباب، فعل ذلك أناس من هذه الأمة كما هو المعلوم في بعض البلاد الإسلامية، نسأل الله العفو والعافية، أدخلوا القبور في المساجد ووضعوا عليها القباب ووضعوا عليها السوج وألقوا عليها الزهور والعطور والأموال وأقاموا لها الموالد والحفلات وطافوا عليها إلى آخر. المهم أنه صدق عليه الصلاة والسلام أنه سيكون في هذه الأمة من يقلد اليهود والنصارى، فليحذر المؤمن على نفسه وعلى أهله. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الآية الأخرى وقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. نعم، اقرأ عليه شرح هذه الآية عندك أنت ما في الشرح. نعم، اقرأ. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قوله تعالى قل هل أنبئكم، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ردا على هؤلاء اليهود الذين اتخذوا دين الإسلام هزوا ولعبا. وقوله أنبئكم أي أخبركم، والاستفهام هنا للتقرير والتشويق، أي سأقرر عليكم هذا الخبر. بشر من ذلك، شر هنا اسم تفضيل وأصلها أشر، لكن حذفت الهمزة تخفيفا لكثرة الاستعمال، ومثلها كلمة خير مخففة من أخير، والناس مخففة من الأناس، وكذا كلمة الله مخففة من الإله. ذلك المشار إليه ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإن اليهود يزعمون أنهم هم الذين على الحق وأنهم خير من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليسوا على الحق. فقال الله تعالى: قل هل أنبئكم. قوله مثوبة عند الله، مثوبة تمييز لشر، لأن شر اسم تفضيل، وما جاء بعد أفعل التفضيل مبينا له يكون منصوبا على التمييز. والمثوبة من ثاب يثوب إذا رجع، ويطلق على الجزاء أي بشر من ذلك جزاء عند الله. وقوله عند الله أي في علمه وجزائه عقوبة أو ثوابا. من لعنه الله قوله عند الله أي في علمه وجزائه عقوبة أو ثوابا. وقوله من لعنه الله، ولعنه أي طرده وأبعده عن رحمته. وقوله وغضب عليه أي أحل عليه غضبه. والغضب صفة من صفات الله الحقيقية تقتضي الانتقام من المغضوب عليه، ولا يصح تحريفه إلى معنى الانتقام. والقاعدة العامة عند أهل السنة أن آيات الصفات وأحاديثها تجري على ظاهرها اللائق بالله عز وجل، فلا تجعل من جنس صفات المخلوقين. وقوله وجعل منهم القردة والخنازير، القردة جمع قرد وهو حيوان معروف، والخنازير جمع خنزير وهو ذلك الحيوان الخبيث المعروف الذي وصفه الله بأنه رجس. والإشارة هنا إلى اليهود، فإنهم لعنوا كما قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. وجعلوا قردة بقوله تعالى: كونوا قردة خاسئين. فغضب الله عليهم بقوله: فباءوا بغضب على غضب. فقوله وعبد الطاغوت، فيها قراءتان في عبد وفي الطاغوت: الأولى بضم الباء عبد، وعليها تكسر التاء في الطاغوت لأنه مجرور بالإضافة. والقراءة الثانية بفتح الباء عبد، على أنه فعل ماضي معطوف على قوله لعنه الله صلة الموصول أي ومن عبد الطاغوت. وعلى كل حال فالمراد بها عابد الطاغوت، فالفرق بين القراءتين بالباء فقط. انتهت الأمر. المقصود من هذه الآية أن الله عز وجل يقول تسلية لنبيه وأصحابه وأهل دينه، دين الحق الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، ليرد على اليهود الذين يزعمون أن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه على باطل وأنهم هم على الحق. فالله عز وجل قال لنبيه: قل يا أهل الكتاب، يعني أيها اليهود، قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، يعني الذين هم أشر مكان وأقبح منزلة هم المستحقون للذم والوعد والوعيد الذين مقتهم الله ولعنهم لأنهم عبدوا الطاغوت. ولذلك من العقوبة التي عاقبهم الله بها بأن مسخهم قردة وخنازير، هذا في الدنيا، وما ينتظرهم من العذاب يوم القيامة أشد. فإذا تقرر أن الحق، كل الحق عند محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به، وأن الباطل ما عليه اليهود من تنكر لدين الله ورسله وادعاء الحق وهم على الباطل. وفي هذه الآية وعيد شديد لأولئك، يعني اليهود والنصارى الذين ادعوا لأنفسهم الحق وادعوا لغيرهم أنهم على الباطل، فالله عز وجل رد عليهم ومقتهم وتوعدهم، وأيضا بذلك طمأن محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأنهم على الحق. نعم. وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هذه الآية نزلت في أهل الكهف بيان أن أولئك النفر الذين هداهم الله وخرجوا من قومهم فارين بدينهم ولجأوا إلى ذلك الغار وناموا فيه كما ذكر الله 300 سنين وازدادوا 9. فلما استيقظوا من نومهم، وهذه آية من آيات الله، يعني علامة بأنه على قدرة الله عز وجل وأنه يفعل ما يشاء، ناموا هذه المدة ما ضرهم شيء ولجوا بدينهم، فروا بدينهم، فحماهم الله. ثم لما استيقظوا وذهبوا يريدون أن يأتوا بطعام ليأكلوا، ظنوا أنهم ناموا يوما أو بعض يوم، أثر عليهم أهل زمانه بأن 3 قرون وزيادة تغيرت الأحوال، تغير الناس، فلما علموا بهم جاءوا إليهم. فالله عز وجل بحكمته توفاهم الله، فلما ماتوا هؤلاء تنازعوا فيهم، منهم قوم قالوا اتركوهم ربهم أعلم بهم، يعني لا تتعرضوا لهم بشيء، وأما الآخرون وهم في السلطة والكلمة المسموعة قالوا لا، لا بد أن نبني عليهم مبنى مسجد حتى يعرفوا ويزاروا. فهذه من الفتن تعظيم الأموات في بناء المساجد عليهم وتعظيمهم والطواف بقبورهم والصلاة إليهم أو التبرك بهم إلى آخره. والمقصود من إيراد هذه الآية بيان أنه ما دام في الأمم السابقة من عظم القبور وأهلها وأنهم عكفوا على عبادتهم، فلا بد أن يكون في هذه الأمة من يفعل ذلك، وقد حصل كما أخبر عليه الصلاة والسلام بالحديث الذي سمعتموه وستسمعونه الآن. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجاه؟ هذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم، والمراد من الإخبار التحذير، إخبار مؤكد: لتتبعن سنن من كان قبلكم. وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما خرج إلى حنين كان في الصحابة الذين خرجوا معه أناس أسلموا جدد بعد فتح مكة، ولم يتمكن الإيمان من قلوبهم، ولم يعلموا الشيء الذي يخدش التوحيد أو يقدح فيه أو يخالفه، لأنهم أسلموا ثم خرجوا مباشرة، ما تمكن الإمام من قلوبهم، ما عرفوا الشيء الذي يخالف العقيدة أو يقدح بالتوحيد. يعني مثل التبرك بالأشجار والأحجار. وكان للمشركين سدرة كبيرة كانوا يتبركون بها ويعلقون بها أسلحتهم ويعكفون عندها تبركا بها. يقول أبو واقد الليثي رضي الله عنه، وهو من أولئك الذين أسلموا جدد وخرجوا، يقول معتذرا عنه وعن أصحابه: وخرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين ونحن حدثاء وعهد بكفر، يعني جدد تولى أسلمنا جديد ولا ندري عن شيء. وكان للمشركين شجرة يعلقون بها أسلحتهم ويعكفون عندها، يقال لها ذات أنواط. فمررنا بسدرة فتنادينا من جوانب الطريق: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، كلمة لهم ذات أنواط، يعني اجعل لنا سترة، ماذا السدر موجود هنا اجعل لنا مثلهم سدرة نتبرك بها. هذا لجهلهم، لأنهم كما قلنا أسلموا جدد ما يدروا، ما قالوها عن علم وعن اقتناع وعن رغبة، إلا ظانين أن ذلك خير. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن أنكر عليهم، ولكن بماذا؟ بالتكبير تعظيما لله، وهذه سنته عليه الصلاة والسلام، وهذا هديه. إذا سمع ما لا يليق بالله ولا يليق بعظمته وأسمائه وصفاته، عظم الله ونزهه، بدل ما يشتم أو يسب أو كذا، لا، يسبح أو يكبر تعظيما لله وإنكارا لما حصل. قال: الله أكبر الله أكبر، إنها السنن. هذا تعظيم لله، ثم قال: إنها السنن، يعني الطرق التي سلكها من كان قبلكم أنتم سلكتموها، وسيكون في هذه الأمة من لا يزال يقلد اليهود والنصارى. إنها السنن، يعني الطرق التي في الأمم السابقة تتوارثونها، لكن ليس جميع أفراد. إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده، يحلف بالله، كما قال بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يعني لما أن موسى نجا بقومه من فرعون وقومه، وأنجاهم الله من البحر، وفي طريقهم إلى المكان الذي أراد الله أن يسكنوه ويهاجروا إليه، مروا بقوم يعكفون على أصنام لهم كما ذكر الله في سورة الأعراف. قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. أيضا جهلا منهم حين فر بكم من فرعون وعبادته لتعبد الله وحده، ثم تطلبون أن أجعل لكم صنما تعبدونها. فماذا قال موسى؟ قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما فيه وباطل ما كانوا يعملون. كذلك محمد عليه الصلاة والسلام قال: هذه مقالتكم تشبه مقالة بنو إسرائيل لموسى، لما قلتم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فهي السنن، الطرق التي سلكها من كان قبلكم أنتم سلكتموها تماما. ثم أكد أنه ثم أكد صلى الله عليه وسلم في أن هذا الأمر سيبقى، وهو أن يكون في هذه الأمة من يقلد اليهود والنصارى في كل شيء، لكنهم أفراد شذوا وجهلوا أمر دينهم وخالفوا أمر ربهم بسبب جهلهم وانحرافهم وعدم البحث على الحق وأهله. وفي هذا تحذير للأمة، إذا علمت أن هذا العمل منكر وأنه من طرق اليهود ومن ميراثهم وما خلفوه، عليك أن تحذر، فلا تكن من أولئك الذين سلكوا هذا المسلك. فإخباره صلى الله عليه وسلم وتأكيده يعني التحذير من أن نفعل ذلك. أما الوقوع هو لا بد أن يقع، ولا بد أن يشل ممن يقتنع في طريق اليهود والنصارى فيفعلوه، وهذا الواقع كما تكلمنا في السابق، وكما تعلمون علم اليقين أن ذلك واقع، لكن ولله الحمد ليس في هذه البلاد، ونسأل الله الهداية الجميع. المهم أنه قال لتركبن سنن أو سنن يعني طريق، وسنن يعني طرق من كان قبلكم، تركبن يعني تتبعن، لا بد أن يكون في هذه الأمة من يفعل ذلك، لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، يعني سواء بسواء، سواء بالعادات أو بالعبادات. وهذا ربما بعضكم يرى بعينه كما يسمع أن هناك أناس معجبون في طرق اليهود والنصارى بالعادات من الملابس أو طريقة الأكل أو الشرب أو اللباس أو الشعور أو نحو ذلك، يعجبه ما هم عليه فيقلدهم. ومن حيث العبادات في تعظيم القبور، في إسراجها، في البناء عليها، بالطواف على أصحابها، بدعائهم وسؤالهم إلى آخر. إذن صدق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم وحدث، فهو لا ينطق عن الهوى. إذن فعلينا أن نحذر من ذلك ونحذر منه ونحرص أن نتجنبه ونجنب أولادنا ومن تحت أيدينا وغيرنا، يعني بقدر الإمكان ننصح ونحذر ونأمر وننهى ونزجر عن ذلك، ما نقرهم، ما نقول خلاص أخبر به الرسول. نعم هو أخبر به الرسول ولا بد أن يكون، لكن لا يكفي هذا، لا يعني أننا نتركهم على ما هم عليه. إذا استطاع الإنسان أن ينهى ويبين فعليه أن يفعل ذلك، هذه أمانة. فمن اهتدى فإنما اهتدى، ومن ضل فإنما ضل عليه. عليك البيان والإرشاد والنصح والتوجيه، هذا اللي بيدك، وأما هداية القلوب بيد الله، إنك لا تهدي ما أحببت. كما تتركهم إذا رأيتهم، هم الآن كما تشاهدون إذا جاءوا حجاج ماذا يفعلون؟ ترون منهم من يمسح الجدران والأبواب، ومن يستقبل القبة والقبر بعد بدل ما يستقبل القبلة في دعائه. لماذا؟ لأن هذا متأسس عندهم، عندهم هذا هو الأصل، تعظيم القبور. حتى أن بعضهم أخبرت بأنه لما دخل المسجد الحرام يقول أين وين سيدنا سيدنا الكعبة وين سيدنا الكعبة حتى نطوف عليه، يظنون سيدهم الكعبة أنه قبر. وبعضهم لما دخل مسجد قباء وكان فيه دكة في السابق توضع عليه الفرش إذا طواها للتنظيف، دخل بعض الزوار من غير هذه البلاد فلما رأوا هذه الدكة مرتفعة ظنوه قبر، ظنوه مقام، سمونه مقام، قالوا هذا مقام سيدنا قباء، يظنون القباء هذا رجال ميت ومدفون هنا. فهذا دليل على جهلهم على تعلقهم بالقبور وأصحاب القبور. فالحمد لله على نعمة الإسلام، نسأل الله الثبات، وعلينا أن ننصح بقدر ما يمكن وبقدر ما نستطيع ونحذر من هذه الأشياء، لأن الشرك أصلا ما حدث إلا بسبب تعظيم القبور وأصحابها وتعظيم الصور كذلك. فإذا أخبر عليه الصلاة والسلام إخبارا مؤكد بأن ذلك سيقع، وهذا الإخبار يراد منه التحذير، يعني اعلموا أنه سيحدث فليحذر كل منكم على نفسه وعلى من تحت يده ومن يستطيع هدايته. لا تتبعون سنن من كان قبلكم، حذر القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه، يعني أي شيء يفعلونه اليهود والنصارى ستفعلونه سيكون منكم من يفعله، سواء عادات أو عبادات. فقالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن، يعني من غيرهم؟ وهذا الواقع، هذا الواقع تعلمونه أكثر مني. فإذا المؤلف رحمه الله أراد أن يبين أنه ما دام في اليهود من عظم القبور وعبدها من دون الله فسيكون في هذه الأمة من يفعل ذلك، وتلك عبادة الأوثان، لأن كل ما عبد من دون الله يسمى وثن. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام دعا ربه وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لأنه يعني لو عبد أصار وثن، ولكن الله استجاب له وحمى قبره وقيض له من يحميه ويدافع عنه ويصول فلا يعبد ولن يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. والأحاديث هذا كثيرة مرت علينا. فالمقصود هذا هو من هذا الباب، لما قال باب بيان أن بعض هذه الأمة سيعبد الأوثان، يعبد الأوثان إيش؟ عن طريق القبور لتعظيمها بأي وسيلة كانت، والطرق متعددة، وأشدها الدعاء، والدعاء هو العبادة. إذا دعوت غير الله فقد أشركت بالله واتخذت هذا المعبود، هذا المدعو اتخذته معبودا من دون الله واتخذت قبره وثنا. نعم. ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال يا محمد إني قضيت قضاء فإنه إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. هذا الحديث حديث طويل وفيه خصال كثيرة، والأحسن أن يكون درسا واحد مترابط متماسك بعضه ببعض، فإن شاء الله نؤجله الأسبوع الجاي. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حفظكم الله. يقول السائل حفظكم الله: ما حكم من قلد اليهود في الملابس والأشياء التي لا تتنافى مع الشريعة الإسلامية؟ إن كان تقليده لهم إعجابا بهم ومحبة لهم ولعاداتهم فعليه من الإثم ما عليه، لا نقول أنه عليه مثل من عبد القبور واتبعه، لا، ولكن من أحب قوما حشر معهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم، فالواجب أن المسلم يترفع عن تقليد اليهود والنصارى والإعجاب بهم وبعاداتهم. فهناك ولله الحمد ما يغني عنهم وعن تقاليدهم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما في أسئلة أبدا؟ أبدا يا شيخ. إذا ما في وقت اقرأ. إذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله زوالي الأرض. هذا الحديث. نعم. إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. هذا في غزوة الأحزاب لما كانوا يحفرون الخندق، اعترضت لهم صخرة عجزوا عنها، فنزل صلى الله عليه وسلم وضربها بالمعول وبرقت 3 برقات، وكل برقة يعني لمعت، وكل واحدة رأى فيها شيء، وهي من علامات النبوة ومن المعجزات التي جعلها الله على يده عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله زوالي الأرض. معنى زوى يعني جمع، جمعها وقرب البعيد منها، يعني أعطاه الله قوة في البصر وزواله الأرض حتى رأى مشارقها ومغاربها في مجلسه ذلك، في مكانه ذلك. والله عز وجل لا يعجزه شيء. زوالي الأرض يعني نجمعها وقرب البعيد منها وأعطاني قوة في البصر حتى رأيت المشارق والمغارب كلها، فرأيت مشارقها ومغاربها، وأن ملك أمتي سيبلغ يعني سيصل ما زوي لي منها، يعني أن الدين الإسلامي والفتوحات الإسلامية ستنتشر وتمتد إلى تلك البلاد التي أراه الله إياها. وقد حصل، صارت الدولة الإسلامية متسعة لا حد لها، ولا سيما من جهة الشرق والغرب أكثر من الجنوب والشمال، كما أخبر عليه الصلاة والسلام: رأيت مشارقها ومغاربها. دولة واحدة تشمل معظم الأرض، إمامهم واحد، خليفة واحد، فهذه من علامات النبوة: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وأن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، يعني سيصل، وأن الدين الإسلام سينتشر إلى تلك في تلك البلاد، وقد حصل. وقوله ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأعطيت الكنزين. أعطيت الكنزين يعني كنوز قيصر وكسرى، وهذا إشارة إلى أن الأمة المحمدية الأمة الإسلامية وهي أمة الإجابة، لأن الأمة أمتان، أمة الدعوة كل الخلق الجن والإنس، لكن أمة الإجابة الذين آمنوا به واتبعوه واستجابوا لدعوة عليه الصلاة والسلام. ويقول وأن وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، يعني أن كنوز قيصر وكسرى ستملكها أمتي، وذلك بالفتوحات الإسلامية، وقد حصل، فقد قامت الفتوحات الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين وحتى من بعدهم من بني أمية وبني العباس، وقد أصبحت كنوز قيصر وكسرى ملكا للمسلمين، وجيء بأساور قيصر وألبست أحد الصحابة قيصر أو كسرى، فهذه من علامات النبوة أيضا، لأنه أخبر أن هذه الأمة ستملك كنوزهم لأنها ستملك بلادهم. وأعطيت الكنزين الأبيض والأحمر وأني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعام. نعم، وإني سألت ربي يعني دعوت هذا محمد عليه الصلاة والسلام كما وصفه الله بالرأفة والرحمة بالمؤمنين رؤوف رحيم، سأل ربه ألا يهلك أمته بسنة عامة، يعني بقحط وجدب عام يعم الأرض، لأنه قد يحدث الجدب في الشرق والخصب في الغرب فيمد بعضه بعض، وقد يحدث في الجهات الأخرى من حكمة الله. فهو صلى الله عليه وسلم شفقة على أمته دعا ربه ألا يهلكهم بسنة عامة، يعني بجدب عام وقحط يعم الجميع، فيكون ذلك سبب في هلاكهم وضعفهم فيصابوا بالجهد. وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكهم بسنة بعامة وألا يسلط عليهم كذا، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، يعني سأل ربه عليه الصلاة والسلام ألا يهلك أمته ألا يسلط عليهم عدوا يعني من غيرهم يعني من الكفار عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. سأل ربه ألا يسلط الكفار على المسلمين فيستبيح بيضتهم يأخذوا بلادهم ويقتلونهم ويأخذون ما في أيديهم خوفا عليهم عليه الصلاة والسلام، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. هذه المسائل توجه بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى من؟ إلى الله. سأله ألا يهلكهم بقحط عام وألا يسلط عليهم عدوهم من الكفار فيقتلون رجالهم ويسبون نساءهم ويأخذون ما في أيديهم من الأراضي يعني ممالكهم وأموالهم، وأن ربي قال الرب عز وجل حق ولا يقول إلا الحق، وأن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، يعني إذا حكمت حكما فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، قضاء الله أوثق، قضاء الله حق وحكمه لا يعارض. إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، ما أحد يستطيع يعترض لما أراده الله، فما أراد الله لا بد أن يكون. فإني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، هذه أعطاه الله إياه بأن الجهد والقحط والجدب لا يعم الأرض، وألا أسلط عليهم أيضا عدوا من سوى أنفسهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. يعني لو أن الجن والإنس والخلق كلهم قاموا ضد هذه الأمة لا يستطيعون، بشرط أنهم ملتزمون بعقيدتهم، محافظون على دينهم، قائمون بشرع الله على كتابه وسنة نبيه، شرط. لو اجتمعت الخلق كلهم ضد هذه الأمة وهم متمسكون بدينهم ما استطاعوا، لكن متى يكون للكفار نصيب وسهم واستطاعة ونفوذ؟ إذا تفرقت الأمة وتشتتوا وتحاربوا فيما بينهم، عند ذلك فتحوا للعدو على أنفسهم بابا وحصل على ما يريد، وهذا الذي حصل. نحن قلنا إن الخلافة الإسلامية تسعت إلى ما لا نحيط به علم من الشرق والغرب خاصة، لكن أين هي الآن؟ لما أنهم اختلفوا فيما بينهم وصار بعضهم يقتل بعض ويسبي بعضهم بعض وتسلط بعضهم على بعض، اختلفت قلوبهم، صار للعدو منفذ، فأخذ ما في أيديه، أخذ كثيرا مما في أيديه. وأنتم تعرفون التاريخ وتعرفون الجغرافيا، تعرفون أين الرقعة الإسلامية وين وصلت، والآن أين هي، في يد من، هذا لا يخفى. والسبب هو الاختلاف، ولذلك الله عز وجل قال وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، حتى يكون بعضهم يقتل بعضا ويسبي بعضهم بعضا، فإذا فعل ذلك تخلى الله عنه، نسأل الله العفو، وصار للكفار مدخل وأخذوا ما في أيديهم وقتل الرجال، وهذا الذي حصل، هذا الذي حصل. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لكن لما أنهم ما فعلوا حصل أعداءهم على ما يريدون، واستردوا البلاد التي كانت بأيدي المسلمين وقد أخذوها من الكفار بالفتوحات الإسلامية ورفعوا عليها راية الإسلام وبنوا فيها المساجد وصارت إسلامية، خلافة واحدة. لما أنهم تنكروا لدينهم واختلفوا فيما بينهم وتقاتلوا، خلاص دخل العدو الكافر وحصل ما يريد، حتى يكون بعضهم يقتل بعضا ويسبي بعضهم بعضا. يعني فإذا فعل ذلك خلاص ما عاد فيه التزام، فقد يدخل الكفار ويأخذون ما أرادوا ويفعلون ما أرادوا، هذا الذي حصل. ونسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يصلح ولاة أمورنا أجمعين، وأن يحفظ علينا ديننا وأمننا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل السائل حفظكم الله تعالى: أشعر بضيق في صدري وهم دائم وتفكير في المعيشة وفي المستقبل مع أني ملتزم بأداء الصلاة وجزاكم الله خيرا. عليك أن تكثر بذكر الله والاستغفار، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من لازم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فقلت: استغفر ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. اكثر من الاستغفار، اكثر من ذكر الله. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، على بذكر الله تطمئن القلوب. واختبر نفسك، فتش عن عيوبك، ربما عندك تقصير. لا تزكي نفسك، لا تزكي نفسك، فكر وابحث واكثر من الدعاء والاستغفار والذكر، وابشر ان شاء الله بالفرج. واصدق واثبت، لا تقول يوم يومين انا فعلت وفعلت لكن ما حصل. لا، الله عز وجل ربما اختبر عبده: يا جبريل لا تعجل بقضاء حاجتي عبدي فاني احب ان اسمع صوته. اكثر من الذكر والاستغفار وداوم على ذلك وابشر ان شاء الله. يقول السائل حفظكم الله تعالى: هل يجوز أدخل في صلاة الجماعة بنية القصر مع من يتم الصلاة بحيث أسلم بعد ركعتين؟ لا لا، من دخل مع متم لا بد أن يتم، لكن العكس صحيح. يعني لو كبرت مع ناس يقصرون تسلم معهم لكنك تتم، إذا سلموا تتم صلاتك. أما أنك تدخل مع ناس يتمون وتقصر أنت، لا. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأهل مكة أيام الحج: يا أهل مكة أتموا لأنفسكم فإن قوم سفر. يعني نحن مسافرون لنا القصر، أما أنتم لا. وصلى الله وسلم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.